الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الناس فقراء المهاجرين، جماعة من فقراء المهاجرين، نعم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أهل الأموال الكثيرة، الدثر المال الكثير، نعم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني هؤلاء الفقراء جاءوا يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام شكوى عجيبة، ما هي؟ أنهم وجدوا في أنفسهم شيء من الحزن، أن إخوانهم من الأغنياء يشاركونهم في العبادات البدنية، يصلون مثل ما نصلي ويصومون مثل ما نصوم، هذه أعمال بدنية ما تحتاج إلى مال، لكن يزيدون علينا بماذا؟ يتصدقون وليس عندنا ما نتصدق به. فما قالوا يا رسول الله ادعو الله اجعلنا أغنياء، اجعلنا تجار، لا، ما طلبوا هذه الأمور، حتى وإن كان المال هذا يريد أن توصل به إلى الخير. فدلهم النبي عليه الصلاة والسلام على نوع من الصدقات قد تكون أعظم نفعا وأجرا وثوابا من الصدقة المالية. تفضل. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، يعني ما تصدقون به، فتؤجرون عليه أجر الصدقة، تؤجرون عليه كما يؤجر صاحب الصدقة بالمال على صدقته، نعم. إن بكل تسبيحة صدقة، إن بكل تسبيحة صدقة، إذا قلت سبحان الله هذه صدقة، هذه صدقة تؤجر عليها مثل ما يؤجر المتصدق برياله بدرهمه بديناره، نعم. وكل تكبيرة صدقة، قول الله أكبر، نعم، نفس المعنى. وكل تحميدة صدقة، قول الحمد لله، نعم. وكل تهليلة صدقة، قول لا إله إلا الله. وأمر بالمعروف صدقة، نعم. ونهي عن منكر صدقة. يعني أنت الآن انظر، واحد فقير أعطيته ريال، هذه صدقة ولا لا؟ طيب هذا الفقير مثلا وجدته على معصية فأنكرت عليه وعلمته، معروف ما قام به فقمت وأمرته به، يعني مثلا فقير جالس عند باب المسجد وناس يصلي وما يصلي، فقلت له اتق الله وادخل وصلي يا عبد الله، ودخل وصلى، يعني واحد جاء أعطاه ريال وأنت دعوته إلى الصلاة وصلى، أيهم أعظم نفعا؟ أي صدقتين أعظم نفع؟ أمره بالمعروف، أمره بالمعروف خير له من الصدقة عليه بالمال، واضح؟ فلا تظن أن الخير كله في الصدقة المالية، لا، في صدقات أعظم ثوابا وأعظم نفعا من الصدقة المالية، نعم. وفي بضع أحدكم صدقة، يعني حينما يجامع الرجل زوجته له صدقة، له بذلك أجر صدقة، مع أنه أتى الأمر بدافع الغريزة البشرية، نعم. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ نعم. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. نعم، يعني جماع الرجل لزوجته له فيه أجر، حتى لو لم يستحضر أنه مثلا يريد إعفاف زوجته أو إعفاف نفسه أو طلب الولد الصالح من جراء هذا اللقاء، لو لم يستحضر هذا كله فإنه يوجر على ذلك، كما أنه لو زنى أثم فكذلك إذا أتى الحلال كان له بذلك أجر، لكنه إذا استحضر تلك النيات كان أجره أكثر إن شاء الله. وهذا الجزء من الحديث فيه دليل على مشروعية القياس الصحيح، على مشروعية القياس الصحيح، فهنا عندنا قياس عكس، إذا كان وضع الشهوة في الحرام فيه وزر وإثم، فوضعها في الحلال فيه ثواب وأجر، نعم.